أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا بلى وهو الخلاق العليم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون

أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. عشنا مع القرآن الكريم من الآية 60 من سورة ياسين وحتى الآية 21 من سورة الصافات، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. الله أكبر الله أكبر. باعدت بيننا وبينهم المسافات، ولكن العيون تمتلئ بالدموع والعبرات، كلها تمتلئ بالرجاء إلى رب الأرض والسماء أن نكون مثلهم في العام القادم بإذن الله. القلوب يحرقها الشوق ويملأها الأمل في الإله. نرفع أيدينا إليه فهو الكريم، ولا يجود من الكريم إلا الكرم.